القاهرة. أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سألوا الغواص عن صدفاتي؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فم المعاصرين. ومن بين المختارات الشعرية التي نتوقف عندها في مسيرتنا مع 100 عام من الشعر المصري الحديث، تستوقفنا هذه القصيدة بعنوان تعليق على صورة للشاعر محمد أحمد العذب، وفيها يقول: سبحانه من وزع الخجل على الخدود، فاحتمت في سلة الورود ربما، وربما في لون باقة وهنانة من الشعل، ووزع الخجل على الشفاه، فاستغاث حتى الهمس في ضفافها الهديل، واستغاثت القبل، ووزع الخجل على التعاريج التي تراوغ الوصول كي تكفكس اندلاعها المدجج الحميم في اليباس والبلل، ووزع الخجل على مدى المدى، وقال للأنامل اهبطي ورابطي في العشب، واكتبي إلياذة الطراد والعناد والتحول الغزل، عيناك يا حبيبتي قراءتان في تراثنا العذري، هجرتان في المساء والعسل، وشعرك الغابي يا حبيبتي صفصافة ميادة الغصون فوق جيدك الذي استدار وابتهل، حتى انحناءة الرموش للمأفون والما تحت، بدء غزوة جريئة الرماح والأسل، حتى التفاتة الغزال علمتني كيف كبرياء حلوة رشيقة يكون شامخا شموخ قمة الجبل. ويقول الشاعر نجيب سرور في قصيدة عنوانها في يوم ما من شهر ما من عام ما: يا بني مصر التحيات لكم، يا بنينا وعليكم وعلى مصر السلام، نحن موتاكم وللموتى كلام، أقسموا أن تذكروه واسألوا أبناءكم أن يذكروه، وانقشوه في ضمير الدهر من جيل لجيل، واحذروا النسيان فالنسيان موت، كل ما يذكر يحيا كل ما ينسى يموت. التحيات لكم. نحن جئنا من بعيد، نحن من طيبة جئنا. كيف جئنا؟ اسألوا عنا الجراح، واسألوا الأيدي التي ماتت ولم تلق السلاح. كيف خضنا الدهر هولا بعد هول، وبلونا الموت شبرا بعد شبر، وانتزعنا الخطوة من قبر لقبر، من شهيد لشهيد. هكذا نحن أتينا ذات يوم، ذات يوم ليس ينسى. فاذكروه واسألوا أبناءكم أن يذكروه، واحذروا النسيان فالنسيان موت. كل ما يذكر يحيا، كل ما ينسى يموت. التحيات لكم. نهرنا الخالد عنوان الوفاء، كل عام هو بالخير يسود. أرضنا السمراء عنوان العطاء، كل يوم كل عام هي بالخير تجود. هكذا نحن جميعا قد تعلمنا من النيل الولاء، ومن الأرض الأمانة. ولهذا شعبنا يكره أشياء ثلاثة: الخيانة والخيانة والخيانة. ما البطولة؟ أهي أن تفعل ما ليس بوسعك؟ تلك حيلة. أهي أن تفعل ما يعجز غيرك؟ تلك حرفة. أهي أن تفعل ما يحسب قبلك في عداد المستحيل؟ تلك صدفة. فالبطولة هي أن تذكر شعبك، هي أن تذكر أرضك، ثم أن تنكر نفسك حين تفعل أي شيء. نحن قوم طيبون، إننا أبناء أرض طيبة، رحبة الصدر لكل الطيبين. ادخلوها بسلام آمنين يا جميع الأصدقاء، ولكم فيها السلام والمحبة والإخاء. واحذروا يا من بها قد تطمعون، إنها أرض أبية لم تلد غير الإباء. إنها تكره أقدام الغزاة والطغاة. حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي، يعده ويقدمه فاروق شوشة.